وكان المبرد يحب الاجتماع بثعلب للمناظرة، وكان ثعلب يكره ذلك. وسئل احد اقرباء ثعلب لماذا كان ثعلب يمتنع عن الاجتماع بالمبرد، فقال ان المبرد كان حسن العبارة حلو الاشارة فصيح اللسان ظاهر البيان. وكان ثعلب له مذهب المعلمين، فاذا اجتمع في مجلس حكم للمبرد عليه في الظاهر الى ان يعرف الباطن. وفي تسمية محمد بن يزيد بالمبرد اقوال، منها ان الاصل في تسميته هو المبرد، لانه كان اذا بحث في قضية بردها، اي اوصلها الى نتيجتها الحاسمة وحققها. ولكن اهل البصرة قالوا عنه المبرد فغلب عليه. وذكر ابن خلكان عن ابن الجوزي ان سبب تسميته بالمبرد هو ان صاحب الشرطة طلب المبرد للمنادمة والمذاكرة، فكره المبرد ذلك والتجأ الى دار ابي حاتم السجستاني، فجاء رسول الوالي يطلبه، فقال ابو حاتم له ان يختبئ في غلاف مزملة، اي وعاء للتبريد، فاختبأ فيه، ودخل الرسول يبحث عنه فلم يعثر عليه. فلما خرج اخذ ابو حاتم يصيح ويصفق ويقول المبرد المبرد، فلزمه اللقب. ويقول ان الذي لقبه بهذا اللقب شيخه ابو عثمان المازني. ولما مات المبرد رثاه ابو بكر ابن العلاف بهذه الابيات: ذهب المبرد وانقضت ايامه، وليذهبن اثر المبرد ثعلب، بيت من الاداب اضحى نصفه خربا، وباقي بيتها فسيخرب. فابكوا لما سلب الزمان، ووطنوا للدهر انفسكم على ما يسلب، وتزودوا من ثعلب فبكأس ما شرب المبرد عن قريب يشرب. اوصيكم ان تكتبوا انفاسه، ان كانت الانفاس مما يكتب. وكانت وفاة المبرد في سنة 86 و200 هجرية في بغداد، ووفاة ثعلب في 91 و200 هجرية في بغداد. وجاء في كتاب بغية الوعاء في السيوطي ان ثعلبا قيل له ان المبرد هجاك، قال بماذا؟ فقيل له بقوله: اقسم بالمبتسم العذب ومشتكي الصب الى الصب، لو اخذ النحو عن الرب ما زاده الا عمى القلب. فقال ثعلب: انشدني من انشده عمرو بن العلاء، يشتمني عبد بني مسمع، فصمت عنه النفس والعرض، ولم اجبه لاحتقاري له، من ذا يعض الكلب ان عض. السؤال: ما الفرق بين هذه الالفاظ كتاب، سفر، ترس، طلس، رقيم، تبيان؟ عبد الله محمد الرواحي تنجنيقا. الجواب: الكتاب له معنيان. الاول الرسالة التي تكتب وترسل الى شخص بعيد، والثاني الصحائف المجموعة معا عن موضوع من الموضوعات. السفر هو الكتاب الكبير، ومنه الاسفار في التوراة، وجاء ذكر السفر في القرآن كذلك في موضع واحد في الآية التي جاء فيها: كمثل الحمار يحمل اسفارا. ترس الصحيفة، ويقال هي الصحيفة التي محيت ثم كتبت. طلس الصحيفة الممحوة. رقيم الكتاب، والمعنى مأخوذ من رقمة اي كتب. وجاء ذكر الرقيم في القرآن مرة واحدة في سورة الكهف، بمعنى لوح نقش فيه اسماء اصحاب الكهف وقصصهم. تبيان او تبيان، وكلمة التبيان جاءت مرة واحدة في القرآن في آية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أو توضيحا لكل شيء. أما تبيان بالفتح فهو مصدر يستعمل أحيانا للتشديد من المعنى أو للمبالغة، ومن ذلك مصادر تطواف وهو كثرة الطواف، وتصهال وهو كثرة الصهيل، والتجوال وهو كثرة الجولان. وتوجد كلمات أخرى من هذا النوع وهي الزبور بمعنى الكتاب، والمصحف وهو الكتاب ذو الصحائف، وقد غلب على القرآن، وكذلك الدفتر وغيرها. هذه وغيرها كلمات تتعلق بالكتابة والقراءة سواء في الجاهلية أو الإسلام. والغريب أن تأتي على لسان العرب في الجاهلية كلمات تدل على الكتابة والقراءة، وأن يقال في الوقت نفسه إن العرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. وفيما يلي بعض أشعار الجاهلية عن القلم والصحائف والرق والكاتب والدوات والترقيش، فهذا المرقش الأكبر يقول: الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم. ويقول الأخنس بن شهاب التغلبي لابنة حطان بن عوف منازل كما رقش العنوان في الرق كاتب. ويقول ثعلبة بن عمرو لمن دمن كأنهن صحائف قفار خلا منها الكثيب فواجف. أكب عليها كاتب بدواته يقيم يديه تارة ويخالف. السؤال: ما معنى هذا المثل ومن القائل؟ هنيئا لسحام ما أكل، محمد الجيلاني الحاج مفتاح الزنتاني بن قردان تونس. الجواب: هذا مثل يضرب للشماتة بهلاك مال العدو، أما سحام فهو اسم كلب. واختلفوا في أصل اسمه، فمنهم كما في المثل من يقول إنه سحام، والجوهري يقول سحامة، وخطاه الفيروزابادي في قاموسه وقال إنه سخامة، ولبيد يقول في معلقته إنه سخام لا سحام، والبيت من معلقة لبيد هو: فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في المكر سخامها أو سحامها. ومعنى هذا البيت: قتلت هذه البقرة من الكلاب كلبة اسمها كساب وضرجتها بالدم، وترك الكلب سخام أو سحام صريعا في المكر أو الميدان. ولا يعرف عند القائل الأول بهذا المثل. ولبيد بن ربيعة يصف في معلقته صيدا، ويصف استعمال الكلاب في هذا الصيد كما كانت عادة العرب من الصيادين ورجال القنص، فهو يقول عن بقرة الوحش: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها، حتى إذا يأس الرماة وأرسلوا غضفا دواجن قافلا أعصامها، فلحقن واعتكرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها لتذودهن، وأيقنت إن لم تذد أن قد أصم من الحتوف حمامها، فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في المكر سخامها. وفي شرح المعلقات للزوزني أن سحاما أو سخاما كلبة لا كلب. وفي مجمع الأمثال للميداني أن سحاما أو سخاما كلب لا كلبة. وذكر الميداني المثل هنيئا لسحام ما أكل ولم يشرح. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فرح ابن سعد الله ابن احمد جدة المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان منسوبان الى عمر بن عبد العزيز، وفي مروج الذهب للمسعودي حكاية على ذلك منسوبة الى عمر بن عبد العزيز الخليفة الاموي. فقد جاء عن جماعة من الاخباريين ان عمر لما ولي الخلافة وفد عليه وفود العرب ووفد عليه وفد الحجاز، فاختار هذا الوفد غلاما منهم فقدموه عليهم ليبدأ بالكلام. فلما ابتدأ الغلام بالكلام وهو اصغر القوم سنا، قال عمر: يا غلام، ليتكلم من هو اسن منك فهو اولى بالكلام. فقال الغلام: مهلا يا امير المؤمنين، انما المرء باصغريه قلبه ولسانه، فاذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحلية. يا امير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الامة من هو اسن منك. فقال عمر: تكلم يا غلام. فقال: نعم يا امير المؤمنين، نحن وفود التهنئة لا وفود المرزئة، قدمنا اليك من بلدنا، نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا اليك رغبة ولا رهبة. فقال عمر: عظنا يا غلام واوجز. قال: نعم يا امير المؤمنين، ان اناسا غرهم حلم الله عنهم وطول املهم وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول املك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك. فنظر عمر في سن الغلام فاذا هو قد اتت عليه 10 سنة، فانشأ عمر يقول: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس اخو علم كمن هو جاهل، وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل. وبعضهم ينسب البيتين الى عمر بن الخطاب كما جاء في المستطرف. وفي حكاية اخرى ان سعد بن ضمرة الاسدي كان لا يزال يغير على النعمان بن المنذر يستلب امواله حتى عيل صبره، فبعث اليه يقول له: ان لك عندي 1000 ناقة على ان تدخل في طاعتي. فوفد عليه وكان صغير الجثة، فلما رآه النعمان اقتحمته عيناه وازدراه. فلما رأى سعد ذلك منه قال له: مهلا ايها الملك، ان الرجال ليسوا بعظم اجسامهم، وانما المرء باصغريه قلبه ولسانه، ان نطق نطق ببيان وان صال صال بجنان. ثم انشأ يقول: يا ايها الملك المرجو نائله، اني لمن معشر شم الذرى زهري، فلا تغرنك الاجسام، ان لنا احلام عاد وان كنا الى قصر. فكم طويل اذا ابصرت جثته تقول: هذا غداة الروع ذو ظفر، فان الم به امر فافضعه رأيته خاذلا للأهل والزمر. السؤال: من هو الشاعر الذي يقول: وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه، لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه؟ حامد ابن بلال مباني موريتانيا، حسن خليل أبو النور أرقو السودان. الجواب: هذان البيتان هما للشاعر علي بن العباس المعروف بابن الرومي، وقد اشتهر هذا الشاعر بمعانيه المبتدعة. ويقول ابن خلكان عنه: له في الهجاء كل شيء ظريف، وكذلك في المديح. وذكر له ابن خلكان بعض الأبيات الفريدة في معانيها، من ذلك قوله في المديح: المنعمون وما منوا على احد يوم العطاء ولو منوا لما مانوا، كم ظن بالمال اقوام وعندهم وفر واعطى العطايا وهو يدان. وله ايضا في المدح: وقال: ما سبقني أحد إلى هذا المعنى. آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم، منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم. وقال في ذم الخضاب، وهو معنى يقال إنه لم يسبقه إليه أحد: إذا دام للمرء السواد وأخلقت شبيبته ظن السواد خضابا، فكيف يظن الشيخ أن خضابه يظن سوادا أو يخال شبابا. وفي معاني ابن الرومي غور يستلزم إمعان النظر. وكنت أحب هنا لو أني آتي بشيء قليل من شعر ابن الرومي، وهو كثير وبديع، ولكنني أقتصر على ذكر قصيدته النونية في مدح أبي الصقر، وهي أكثر من 200 بيت. أولها: أجنينك الورد أغصان وكثبان، فيهن نوعان تفاح ورمان. وبعد وصف ثمار البستان يقول معرضا بالنساء: ثمار صدق إذا عاينت ظاهرها، لكنها حين تبلو الطعم خطبان. والخطبان نبات مر يضرب به المثل فيقال: أمر من نقيع الخطبان. ثم يقول في النساء: ولا يدمن على عهد لمعتقد، والغاليات كما شبهن بستان، يميل طورا بحمل ثم يعدمه ويكتسي ثم يلفى وهو عريان. ثم انتقل إلى مدح أبي الصقر فقال: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان. وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. ومن مختار النسيب في هذه القصيدة قوله: يا رب حسانة منهن قد فعلت سوءا، وقد يفعل الأسواء إحسان. تشكي المحبة وتلفى الظهر شاكية، كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان. وهذا شبيه بقوله يصف قوس البندق: لها رنة أولى بها من تصيبه، وأجدر بالإعوال من كان موجعا. ويقول في هذه الحسانة: لا تلحياني وإياها على ضرعي، وزهوها لج مفتون وفتان. إني ملكت فلي للرق مسكنة، وملكت فلها بالملك طغيان. لي مذ نأت وجنة ريا بمشربها من عبرتي، وفم ما عشت ظمآن. وفي القصيدة البيتان اللذان ذكرتهما في السابق، وهما: المنعمون وما منوا على أحد يوم العطاء، ولو منوا لما مانوا، كم ضن بالمال أقوام وعندهم وفر، وأعطى العطايا وهو يدان. ويقول في أبي الصقر: صاح الطباع إذا سالت هواجسه، وإن سألت يديه فهو نشوان. يصحيه ذهن ويأبى صحوه كرم، مستحكم فهو صاح وهو سكران. فرد جميع يراه كل ذي بصر، كأنه الناس طرا وهو إنسان. والبيت الأخير شبيه بقول البحتري: ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا لدى المجد حتى عد ألف بواحد. وفي البيتين المسؤول عنهما صورة جميلة قل أن يقدر عليها شاعر، وهي شبيهة بالصورة الطبيعية في قوله: ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به، يدح الرقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر. وله في طريقة المقابلة والموازنة في المعنى أقوال عديدة، منها مثلا: إذا أنت عاتبت الملول فإنما تخط على صحف من الماء أحرفا، وهبهر عوى بعد العتاب ألم تكن مودته طبعا فصارت تكلفا. ومنها أيضا: ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، وما اللجج الملاح بمرويات وتلقى الري في النطف العذاب. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ إني امرؤ من خير عبس منصبي، شطري وأحمي سائري بالمنصلي. سليمان ابن عبد الله ابن عمر حائل، المملكة العربية السعودية. الجواب: قائل هذا البيت هو عنترة العبسي، وهو من قصيدة مطلعها: طال الثواء على رسوم المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل. وقال القصيدة في حرب داحس والغبراء. وحكاية ذلك أن بني عبس غزوا بني تميم وعليهم قيس بن زهير، فانهزمت بنو عبس وطلبتهم بنو تميم، فوقف لهم عنطرة ولحقتهم كوكبة من الخيل، فحامى عنطرة عن الناس، فاستاء لذلك قيس بن زهير، فقال حين رجع: والله ما حمى الناس إلا ابن السوداء، لأن أم عنطرة واسمها زبيبة كانت سوداء. وكان قيس بن زهير أكولا، فبلغ عنطرة ما قاله عنه قيس بن زهير، فقال يعرض به في القصيدة التي أشرنا إليها، والتي منها بيت الشعر الذي سألنا عنه السائل الكريم. ومن أبيات هذه القصيدة المشهورة قوله: إني امرؤ من خير عبس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصل، وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت، ألفيت خيرا من معم مخولي، ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريما مأكلي. والخيل تعلم والفوارس أنني فرقت جمعهم بضربة فيصلي. ومن أبيات هذه القصيدة المشهورة قوله: بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها: إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل. وحكى أحمد بن عبد العزيز الجوهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قول عنترة: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل، فقال: ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة. قال الهيثم بن عدي: قيل لعنترة: أنت أشجع العرب وأشدها؟ قال: لا. قيل: فبماذا شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما، ولا أدخل موضعا إلا أرى لي منه مخرجا، وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع، فأنثني عليه فأقتله. ومثل ذلك قول القطامي، وكان يتمثل به معاوية: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، وإن لم تكن لي فرصة فجبان. ويستحسن في هذا الباب قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى: خذوا حذركم. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كره طاعون عمواس أراد الرجوع إلى المدينة، فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، إلى قدر الله. فقال له: أيمنع الحذر القدر؟ قال: لست مما هناك في شيء، إن الله لا يأمر بما لا ينفع ولا ينهى عما لا يضر. ويقول طاهر ابن الحسين: ركوبك الأمر ما لم تبد فرصته جهل، ورأيك في الإقحام تغريره، فاعمل صوابا وخذ بالحزم مأثرة، فلن يذم لأهل الحزم تدبيره. ويقول الشريف الرضي: العزم في غير وقت العزم معجزة، والازدياد بغير العقل نقصان. ويروى أن عبد الملك بن صالح أوصى أميرا قدمه على سرية أرسلها لقتال عدو له، فقال له: كن كالتاجر الكيس، إن وجد ربحا تجر، وإلا حفظ رأس ماله، ولا تطلب الغنيمة حتى تحمد السلامة، وكن في احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال عدوك عليك. وأوصت أم الدبال العبسية ولدها الفتاك، وكان من أشد العرب، فقالت: يا بني، لا تنشب في حرب، وإن وثقت بشدتك حتى تعرف وجه المهرب، فإن النفس أقوى ما تكون إذا وجدت سبيل النجاة مدبرة لها. واختلس من تحاربه خلسة الذئب، وطر منه طيران الغراب، فإن الحذر زمام الشجاعة، والتهور عدو الشدة. ويقول البحتري في قريب من ذلك: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. السؤال: من قائل هذين البيتين؟ إذا مت فادفني إلى أصل كرمة، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنوني بالفلاة، فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. حسين علي ضياء، النجف، العراق. الجواب: هذان البيتان لأبي محجن الثقفي، وكان مولعا بالشراب، وحبسه القائد العربي سعد بن أبي وقاص لهذا السبب. فلما كان يوم القادسية بين العرب والعجم، وعلم أبو محجن ما يلاقي العرب من الفرس، شكى أمره إلى أم ولد سعد بن أبي وقاص: كيف أن الجميع يجاهد ويحارب وهو مسجون لا يستطيع الاشتراك في القتال؟ وقال شعرا: كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نام الحديد، وغلقت مغاليق من دوني تصم المنادية. وقد كنت ذا أهل كثير وإخوة، فقد تركوني واحدا لا أخاليا. هلم سلاحي لا أبالك، إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. فقالت له أم ولد سعد: أتجعل لي إن أطلقتك أن ترجع حتى أعيدك في الوثاق؟ قال: نعم. فأطلقته وركب فرسا لسعد بن أبي وقاص، وحمل على الفرس. فلما رأى حملته سعد أخذ يقول: لولا أن أبا محجن في الوثاق لظننت أنه أبو محجن وأنها فرسي. ثم انكشف الفرس وصدوا، وعاد أبو محجن إلى سجنه، فأعادته أم ولد سعد إلى وثاقه، وأتت سعدا فأخبرته، فأرسل إلى أبي محجن فأطلقه وقال: والله لا حبستك أبدا. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. ودخل ابن ابي محجن على معاوية فقال له معاوية: ابوك الذي يقول اذا مت فادفني الى جنب كرمة الى اخره. فقال ابن ابي محجن: لو شئت ذكرت لك احسن من هذا من شعره. فقال معاوية: وما ذاك؟ فقال: لا تسأل الناس ما مالي وكثرته، وسائل القوم ما حزمي وما خلقي. القوم اعلم اني من صراتهم اذا تطيش يد الرعديدة الفرق. قد اركب الهول مسدولا عساكره، واكتم السر فيه ضربة العنق. السؤال: ماذا يقصد بهذه العبارة؟ جدع قصير انفه، ومن قالها؟ وفي اية حالة يمكن استعمالها؟ محمود محمد بحميد، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: اولا، نص العبارة الكامل هو: لامر ما جدع قصير انفه. وهذا مثل قالته الزباء لما رأت قصيرا مجدوع الانف وداخلها ريب من ذلك. والمعنى ان قصيرا لم يجدع انفه الا لامر ينويه ويبيته. وقد يستعمل هذا المعنى في احوال مشابهة، فاذا رأيت شخصا مثلا يتمسكن ويتخشع لك ونيته السوء، صح لك ان تقول: لامر ما جدع قصير انفه. او اذا رأيت شخصا يعمل عملا غريبا ومريبا تقول: لامر ما جدع قصير انفه، وهكذا. واصل المثل كما يلي: كان جثيمة بن مالك بن نصر ملكا على شاطئ الفرات، وكان يقال له جثيمة الابرش او جثيمة الوضاح، والعرب تقول للذي فيه برس فيه وضح. وكانت الزباء ملكة الجزيرة، وكان جذيمة قد وترها بقتل أبيها، فأرادت أن تحتال عليه لتنتقم لنفسها منه، فعرضت عليه أن يجمع ملكه وملكها. فلما وصله عرضها استشار أهل الرأي، فأشاروا عليه أن يسير إليها ويستولي على ملكها. وكان بينهم قصير بن سعد اللخمي، فخالفهم وقال: رأي فاتر وغدر حاضر، فذهب قوله مثلا. ثم قال لجذيمة: الرأي أن تكتب إليها، فإن كانت صادقة فلتقبل إليك، وإلا لم تمكنها من نفسك. فلم يوافق جذيمة على مشورته، واستشار عمرو بن عدي ابن اخته فشجعه على المسير اليها. وعصى قصيرا، فقال قصير: لا يطاع لقصير امر، فذهبت مثلا. وسار جذيمة ومعه قصير واصحابه الى الزباء، واستقبله رسل الزباء بالهدايا والالطاف، فقال لقصير: وما ظنك بالزباء وكيف ترى؟ فقال: خطب يسير في خطب كبير، فذهبت مثلا. وستلقاك الخيول، فان صارت امامك فالمرأة صادقة، وان اخذت جنبتيك واحاطت بك من خلفك فالقوم غادرون بك، فاركب العصا فانه لا يشق غبارها، فذهبت مثلا. والعصا فرس لجذيمة لا تجارى، فلقيته الخيول والكتائب، وحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير ونجا. وسار جذيمة وحاطت به الخيل حتى دخل على الزباء، فرآها على غير أهبة العروس، فقال: بلغ المدى وجف الثرى، وأمر غدر أرى، فذهبت مثلا. ودعت بالسيف والنطع، ثم قالت: إن دماء الملوك شفاء من الكلب. فأمرت بطست من ذهب وسقته الخمر، ثم قطعت بعض عروقه فأخذ الدم يسيل، وقربت منه الطست حتى لا ينزل من الدم شيء على الأرض، لأنه قيل: إن قطر شيء من دمه في غير الطست طلب بدمه. وكانت الملوك لا تقتل بضرب الأعناق، ولكن شيئا من دمه قطر خارج الطفل. وذهب قصير إلى عمرو بن عدي في الحيرة وحركه للأخذ بثأر خاله، وكانت الزباء قد سألت كاهنة لها عن هلاكها، فقالت لها: أرى هلاكك بسبب غلام مهين غير أمين، وهو عمرو بن عدي. فاتخذت حذرها من عمرو بن عدي وصنعت لنفسها نفقا تتحصن فيه. وقال قصير لعدي: اجدع أنفي واضرب ظهري ودعني وإياها. ولكن عمرا أبى ذلك، فقال قصير: خل عني إذن وخلاك ذم. فذهبت مثلا. فجدع قصير أنفه وأثر آثارا بظهره، فقالت العرب: لأمر ما جدع قصير أنفه. وفي ذلك يقول المتلمس: وفي طلب الأوتار ما حز أنفه قصير، ورام الموت بالسيف بيهس. ثم خرج قصير كأنه هارب حتى جاء الزباء، وأظهر لها أن عمرو بن عدي جدع أنفه وضرب ظهره، لأنه ظن به الخيانة والغدر بخاله. وبقية الحكاية معروفة، وذكرها الميداني في كتاب الأمثال تحت خطب يسير في خطب كبير. وذكر قصة قصير مع الزباء الشاعر عدي بن زيد العبادي في قصيدة له، قال فيها: دعا بالبقة الأمراء يوما، جذيمة عصر ينجوهم ثبينا، فطاوع أمرهم وعصى قصيرا، وكان يقول لو تبع اليقين. ثم يقول عن الزباء وقصير: وقدمت الأديم لراهشيه، وألفى قولها كذبا ومينا. ومن حذر الملاوم والمخازي، وهن المنديات لمن منين، أطف لأنفه الموسى قصير ليجدعه وكان به ضنينا، فأهواه لمارنه فأضحى طلاب الوتر مجدوعا مشينا. وينتقل فيقول عن الزباء: أتتها العيس تحمل ما دهاها، وقنع في المسوح الدارعين، ودس لها على الأنفاق عمرا بشكته وما خشيت كمينا، فجللها قديم الأثر عبا يصك به الحواجب والجبين. إلى آخر القصيدة، وهي في الشعر والشعراء لابن قتيبة. السؤال: من القائل؟ ومستنبح بعد الهدوء دعوته بشقراء مثل الفجر ذاك وقودها، فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا بموقد نار محمد من يرودها. حسن خليل أبو النور، أرقو، السودان. الجواب: لا أعرف قائل هذين البيتين، وقد أوردهما أبو تمام في حماسته ولم يذكر القائل، وذكر مع البيتين بيتين آخرين: ومستنبح بعد الهدوء دعوته بشقراء مثل الفجر ذاك وقودها، فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبا بموقد نار محمد من يرودها. نصبنا له جوفاء ذات ضبابة من الدهم مبطانا طويلا ركودها، فإن شئت أثويناك في الحي مكرما، وإن شئت بلغناك أرضا تريدها. وكلمة مستنبح بمعنى الضيف الذي يأتي معتما فيهيج الكلاب فتنبحه، ترد في الشعر العربي كثيرا بهذا المعنى، كقول الأخطل: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، إلى آخره. ومن ذلك أيضا قول ابن هرمة أو المتلمس: ومستنبح تستكشط الريح ثوبه ليسقط عنه وهو بالثوب معصم. عوى في سواد الليل بعد اعتسافه لينبح كلب او ليفزح نوم. فجاوبه مستسمع الصوت للقراء له عند اتيان المحبين مطعم. يكاد اذا ما ابصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو اعجم. ومن ذلك ايضا ومستنبح قال الصدى مثل قوله حضأت له نارا لها حطب جزل. فقمت اليه مسرعا فغنمته مخافة قومي ان يفوزوا به قبل. فاوسعني حمدا واوسعته قرا وارخص بحمد كان كاسبه الاكل. وقد وردت هذه الكلمة في ابيات لعمر بن الاهتم منشورة في هذا الجزء وفي كتاب الحماسة لابي تمام في باب الاضياف اشعار اخرى من هذا القبيل واكثرها مجهول القائل نكتفي بالاشارة اليها. السؤال نرجو شرح الابيات التالية لاسماعيل بن ابراهيم الحمدوني بروضة صبغت ايدي الربيع لها برودها وكستها وشيها عدن. عاجت عليها مطايا الغيث مسبلة لهن في ضحكات ادمع هتن. كأنما البين يبكيها ويضحكها وصل حباها به من بعده سكن. فولدت صفرا اثوابها خضر احشاؤهن لاحشاء الندى وطن. من كل عسجدة في خدرها اكتتمت عذراء في بطنها الياقوت مكتمن. خالد عبد الله ثابت الاصبحي شيخ عثمان عدن. الجواب: البرود جمع بردة وهي الشملة او الكساء الذي يلتحف به. الوشي نقش الزينة. عدن وهما عدنان عدن ابين وعدن لاعة كما في القاموس وربما قصد الشاعر الجنة. عاجت عرجت مسبلة هاطلة. هتن جمع هتون وهو الكثير الانسكاب. صفر جمع اصفر وهي الرياحين الصفراء. عسجدة ذهبة او ما هو شبيه بالذهب. اكتتمت استترت الياقوت حجر كريم بالوان مختلفة. مكتمن مستتر. الشاعر يصف روضة جاء عليها الربيع فجعل لها برودا جميلة الالوان وكستها الجنة من وشيها. واسعفت هذه الروضة بغيث هطال اذا ابتسمت السماء بالبرق تفجر الماء من خلال السحاب. فكأن السماء تضحك بالبرق وتبكي بالمطر. وهذا المعنى مطروق ومعروف. فكأن حزن هذه الروضة على فراق روادها هو الذي يبكيها. حتى اذا عادوا اليها فرحت بهم فضحكت فرحا بالسكان من بعد الفراق. وكان من نتيجة ذلك هطول الامطار ومجيء الربيع ثم ظهور الرياحين الذهبية ذات الاكمام الخضر. ينزل الندى في داخلها وكذلك رياحين لا تزال في مكمنها لم تتفتح بعد. وفي داخلها الالوان الياقوتية. هذا هو المعنى بصورة عامة. ونورد هنا على سبيل المثال اشعارا اخرى عن الرياض ذكرها العقد الفريد. قال المعلى الطائي: كأن عيون الروض يذرفن بالندى عيون يراسلن الدموع على عذل. شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابي في خدود الخرائد ومن لؤلؤ كالأقحوان منضد على نكت مصفرة كالفرائد. ويقول أيضا: وقد نبه النيروز في غلس الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يفتقه برد الندى فكأنه يبث حديثا كان قبل مكتما. وقال الأخطر الصغير: خلع الربيع على الثرى من وشيه حللا، يظل بها الثرى يتخيل نور إذا مرت الصبا فيه الندى، خلت الزبرجد بالفريد يفصل. فكأنها طورا عيون ضواحك، وكأنها طورا عيون همل. وقال أبو نواس: يوم تقاصر واستبث نعيمه في ظل ملتف الحدائق أخضر، وإذا الرياح تنسمت في روضة نثرت به مسكا عليك وعنبر. وقال البحتري في دمشق: